قال نحن نعلم بأن الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، أعاذنا الله من ذلك، آمين. فهل تطلق كلمة ديوث على صاحب الدش لأنه مقر بدخول الدش في بيته؟ وش بعدها؟ ويدوش معنا أن أهله يشاهدون المحرمات، ومعرفته أن أهله يشاهدون المحرمات. الجواب لا، ليس بديوث، لأن الفاحشة الزنا، والعياذ بالله، بأن يعلم أن امرأته تزني فيقر الفاحشة فيها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.